بعد، قال المصنف رحمه الله: جمل من آداب الأكل والشرب. في جمل من آداب الأكل والشرب: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن ذكر المعلف رحمه الله جملة من آداب وليمة العرس، ذكر بعض المسائل المتعلقة والمصاحبة لذلك، فقال رحمه الله: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب. بهذا يشير المعلف رحمه الله إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه للغلام عندما رآه غير ملتزم بآداب الأكل، فقال: يا غلام، سم الله وكل مما يليك. فالتسمية هي أن يقول الإنسان بسم الله عند الأكل. قال بعض أهل العلم: وإن زاد الرحمن الرحيم فهو حسن. والأحاديث الواردة: سم الله، وإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. وهذا يتم المعنى بأن يقول بسم الله، وإن زاد عليه الرحمن الرحيم كان بهذا أتم وأحسن. والإنسان ينبغي له في كل أعماله أن يبتدئها باسم الله جل وعلا مستعينا أو متبركا بهذا الاسم الأعظم، وعاد له أثره على الطعام والطاعم، فتنزل البركة في الطعام الذي يذكر عليه اسم الله، والإنسان الذي يسمي يرى أثر هذه التسمية في أكله للطعام وتأثيره فيه وحفظه من أضراره. فإن الإنسان إذا سمى عند أكله شبع بطعام قليل، لأنه يأكل بمعن واحد، وإذا لم يسمي فإنه يأكل كثيرا ويمتلئ بطنه لكنه لا يجد لذة الشبع، لأنه يأكل بسبعة أمعاء. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا نسي أن يذكر الله على بداية أكله أن يذكر الله تعالى في أثنائه أو عند انتهائه، وليقل بسم الله في أوله وآخره، لأجل أن يتلافى هذا النقص الذي حصل له بسبب النسيان في البدء. والحمد إذا فرغ. قال: والحمد إذا فرغ، أي أن الإنسان إذا فرغ من أكله وانتهى يحمد الله تعالى على ما امتن به عليه من هذه النعمة ويسرها له في حين حرمها كثير من الناس، وسهل عليه تناولها ومضغها وبلعها وهضمها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والإنسان بحمده لله تبارك وتعالى يعلن اعترافه بفضل الله جل وعلا عليه، بحيث أكرمه بهذا الخير ويسره له. والإنسان يثاب على حمده لله واعترافه بفضل الله، والله جل وعلا يزيد الشاكرين ويضاعف لهم المغنم والأجر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا انتهى الإنسان من طعامه فإنه يحمد الله تعالى على ما امتن به عليه من حصول هذه النعمة وتيسير التلذذ بها. فإن الإنسان عندما يأكل الطعام يقارن بينه وبين من منع من هذا الطعام، إما منع منه بأن لم يحصل عليه، أو كان عنده الطعام لكنه لا يستطيع أن يتعاطاه بسبب ألم في فمه، ألم في لسانه أو أضراسه أو شفتيه، أو ألم في معدته، أو لا يستطيع إخراجه إذا بلعه. فالإنسان إذا أكل هذه الأكلة يجب عليه أن يحمد الله تعالى عليها، وليقارن الإنسان بينه وبين شخص آخر لا يجد هذا الطعام، وشخص ثالث عنده هذا الطعام لكنه لا يستطيع أن يستمتع به بسبب مانع من مرض ظاهر أو باطن. فنعم الله تبارك وتعالى عليك في هذه الأكلة نعم عظيمة. وقيل لأحد الحكام: لو أنك لم تستطع أن تتعاطى طعامك يوما، فأتاك طبيب ويسره عليك، بما تكافئه؟ قال: بنصف ملكي. قيل له: فإن أكلته ومضغته ولم تستطع إخراجه فاحتبس في بطنك فبما تكافئ من يخرجه؟ قال: بالنصف الآخر. فقيل: تبا لملك لا يعدل وجبة طعام. وأنت يا عبد الله تأكل وتتلذذ بالأكل وتخرج الأذى عنك وأنت لا تشعر بنعم الله تعالى عليك. ولهذا فالإنسان يسن له إذا انتهى من طعامه أن يقول الحمد لله، وإذا انتهى من قضاء حاجته قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وقال أيضا الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن مستحضرا فضل الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعم التي تحيط به وهو غافل عنها. فأنت عندما تقول الحمد لله بعد أن تنتهي من الطعام أديت شكر الله تعالى عليك. وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع. قال ومن السنن أن الإنسان يأكل مما يليه، يعني أن الإنسان يأكل من أدنى الصحن الذي يليه، لا يأكل من جهات الآخرين، لأن هذا يتنافى مع آداب الإسلام. ونحن ديننا علمنا كل شيء ما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والآداب حتى الأكل والنوم. فمن آداب الأكل أن الإنسان يأكل مما يليه، لا يأكل من وسط الصحن ولا من يمينه ولا من شماله ولا من الجهات الأخرى، وإنما يأكل مما يليه. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصبية الذي كانت يده تطيش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. ومن الآداب أيضا الأكل باليمين، والأكل باليمين أمر واجب، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل بشماله إذا كانت يمينه سليمة يستطيع بها الأكل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فرد على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه حتى مات. صار ما يستطيع، إذا أراد أن يأكل بيمينه توقف هنا ما تصل إلى فمه، ولو أراد أن ينحني بجسمه ما يستطيع تبتعد عنه. هذا سببه ماذا؟ الكبر والعناد والتكبر على أحكام الشارع، كما هو واقع بعض المتفرنجين من أهل هذا الزمان الذين يفتخرون بأنهم يجمعوا بيد الشمال إزالة النجاسة وإدخال الطعام للفم، وهذا فساد في الذوق وفساد في الخلق وفساد في الدين، لأن الشارع جعل اليمين للطيبات والشمال للخبائث، فأنت تأكل بيمينك وتصافح بيمينك وتقدم يمينك إذا دخلت للمسجد أو المنزل، و تستنجي بشمالك وتقدم رجلك الشمال إذا دخلت إلى بيت الخلاء وإذا خرجت إلى السوق وإذا خرجت من المسجد. فاليمين إنما هي للطيبات والشمال للخبائث. ونحن أهل الإسلام يجب علينا أن نتأدب بآداب ديننا وأن نفتخر بأننا من أهل الإسلام وأننا نحمل أعلى شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعننا من أتباع خير الخلق عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل شيء. فنستقي آدابنا وأخلاقنا من المصدر الكامل المصدر الأعلى وهو التوجيه الشرعي الذي جاءنا من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يأكل بيمينه بثلاث أصابع. السنة أن الإنسان يأكل بالأصابع الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى. قد يقول بعضكم لماذا؟ إذا تأملنا وليكن نحاول إذا كنا لم نعمل بهذا بما سبق نجرب. الإنسان إذا أكل بالأصابع الثلاثة هذه لم يصب بالشرح في الأكل، وإنما يأكل قدرا قليلا ويضعه في فمه ويمضغه مضغا جيدا ويجد لذة في هذا الطعام وينحدر إلى معدته بهدوء ورفق، بخلاف الإنسان الذي يملأ كفه ويدخله إلى فيه فإن الغلاف لهذا الطعام هو الذي يجد الإنسان به اللذة، ووسط هذا الطعام كله يتدحرج دون أن يجد الإنسان فيه أي نوع من أنواع اللذة ويبلعه بدون مضغ، وحينئذ يصاب بعسر الهضم ويصاب بالتخمة ويصاب بالبدانة كما هو واقع من هذه حاله. ثم إن هذه الأصابع الثلاثة تعود الإنسان على الأناقة وعلى النظافة وعلى عدم الشرف في الأكل، وهذه كلها فوائد إلى الآن الأطباء كثير منهم لم يدركها، ومنظمات الصحة العالمية والمحلية كلها لم تدركها، لكن معلمنا الخير عليه الصلاة والسلام عرفها قبل 1400 سنة. وتخليل ما علق بأسنانه. قال وأيضا يسن للإنسان أن يخلل ما علق بأسنانه، بمعنى أن الإنسان يزيل بقايا الطعام الذي يقع بين الأسنان، لأن بقاءها يسبب نتنا ورائحة، والإنسان مطالب بتنظيف فمه بالسواك وتخليل آثار الطعام بغير السواك من الأعواد ونحوها لأجل ألا يتعفن فمه ويصير محلا لاجتماع الأمراض التي تسبب مرضا للأسنان واللثة والفم بجملته، وينحدر أثر ذلك إلى بقية جسمه. فديننا دين النظافة، ولهذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استعمال السواك في كل حال، عند الوضوء وعند الصلاة وعند الحديث وعند السكوت وعند دخول المنزل وعند الخروج من المنزل وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، كل هذا لأجل أن يبقى فم الإنسان طيبا ليس فيه روائح منتنة، فلا يتضايق الإنسان إذا قرب منه شخص في الصلاة أو في غيرها من نتن فمه. ومسح الصحفة وأكل ما تناثر. قال وأيضا يسن مسح الصحفة، أي أن الإنسان يسن له أن يلعق بقايا الطعام في الصحفة، بحيث أنه يصيب ما استطاع من طعامه، لأنه لا يدري فيما تكون البركة، فقد تكون البركة في لعقه للصحفة. وأكل ما تناثر مما سقط بحيث لا يرمى هذا الطعام في محل النفايات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة في الطريق أخذها ووضعها على الحائط وقال: لو أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها. تمرة مرمية في التراب، وخير الخلق عليه الصلاة والسلام يأخذها وينفخها وينظفها عن أثر التراب ويضعها في مكان نظيف ويقول: لو أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها. فامتنع من أكلها خشية أن تكون مما هو محرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أكل الصدقة. ومع هذا نحن نجرؤ في كل يوم برمي كميات هائلة من الطعام في أي مكان مع نجاسات الأطفال وغيرها. وهذا بلا شك خطر علينا ويدخل في جحود النعمة، فإن الناس لو قل طعامهم ما عملوا هذه الأعمال ولا صار طعامهم على قدر حاجتهم، بل أقل من حاجتهم، لعجل أن لا يتساقط شيء على السفرة ولا يرمى شيء في صناديق النفايات، فتبقى النفايات خالية من الطعام. لكنها جحود النعم، والذي أعطانا هذه النعم قادر على سلبها، فلنكن مؤدبين مع نعم الله تعالى، ولنكن من الشاكرين لفضله، ومن شكر الله أن لا تعبث بالنعمة، فإن عبثت بها فأنت لست بشاكر ويخشى عليك من العقوبة. ورد طرفه عن جليسه. قال: وأيضا يسن أن يغض الإنسان طرفه عن جليسه، بمعنى أنك لا تنظر للناس وهم يأكلون، لا تنظر إلى فمه ولا تنظر إلى يده وهو يأكل، غض الطرف واشتغل بأكلك أنت، لأن هذا لا يتفق مع الآداب. فكونك تجلس تنظر إلى فم هذا كيف يمضغ، أو إلى يد هذا كيف يتناول، فإن هذا ليس من آداب الطعام، بل الإنسان عليه أن يغض طرفه عن جليسه ممن يأكل معه. وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء. قال: والشرب إذا أراد الإنسان أن يشرب فإنه يشرب مصا، بمعنى أن الإنسان يكون يشرب الماء مطمئنا ويمصه مصا لئلا يخرج من الفم شيء من الطعام في وسط الإناء، ويمص ثلاثا ثم يتنفس، لأن هذا أدعى لسهولة نزول الماء، وأيضا لئلا يدفعه النفس بإخراج شيء من الطعام في فمه إلى الإناء. وكره شربه من فم السقاء وفي أثناء طعام بلا عادة. قال: ويكره للإنسان أن يشرب من فم السقاء. السقاء كما هو معلوم إناء مصنوع من الجلد ويوضع فيه اللبن والماء، فكون الإنسان يشرب منه مباشرة هذا عرضة إلى أن يبتلع شيئا لا يدري ما هو، فقد يكون هناك أعواد في هذا السقاء، أو قد يكون فيه عقرب، أو قد يكون فيه حشرة فيبتلعها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه سبب لتلويث فم السقاء، لأنه يدعو إلى أن الإنسان إذا أتى بعده وشرب منه إن كان في فمه هو أمراض أو ميكروبات أنها تنتقل للآخرين. ومثل هذا يقال في علب المياه المعبعة الآن التي تباع، فإن الإنسان يكره له أن يشرب من فمها مباشرة، لأنه إن لم يستهلكها جاء إنسان ليشرب منها بطريقته، فإذا كان جسمه فيه مرض تنتقل إليه العدوى بهذه الطريقة. في أثناء طعام بلا عادة، قال يكره للإنسان أن يشرب في أثناء الطعام بلا عادة، يعني أن الإنسان إذا شرب في منتصف الطعام فعند الأطباء أن هذا مضر، لأنه يسبب ضعفا للمعدة في هضم الطعام. إنما إذا أردت أن تشرب فليكن قبل الطعام أو بعده بوقت، فإذا كان في أثنائه إلا عند الحاجة كما لو غص إنسان أو نحوه فلا بأس بهذا للحاجة إليه. وإذا شرب ناوله الأيمن، قال وإذا شرب الإنسان وانتهى من الشرب فإنه يعطي من كان على يمينه، كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب ناول من كان على يمينه هو، فإن هذا هو السنة. وهذا يشمل جميع المشروبات من ماء ولبن وغيرها. ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه. قال ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به رب هذا الطعام أي صاحب الطعام، يعني أن الإنسان يسن له أن يغسل يديه قبل أن يأكل لأجل أن تكون يداه نظيفتان نظيفتين، فإذا كان بها أذى فلا يأكل بها إنما يغسلها وينظفها، ويكون بهذا غاسلا يديه قبل صاحب المحل، وهذا من باب التكريم للضيف. وبعد الأكل يغسل يديه بعد صاحب الطعام، لأن صاحب الطعام في العادة هو الذي يباشر فيقوم أولا ويغسل يديه لأجل أن يساعد ضيوفه في ذلك، فلا يكون الضيف هو المبادر والمسارع لتغسيل يديه مما يكون فيه إرهاق أو تضييق على صاحب الطعام، لأن عادة صاحب الطعام يكون مشغلا فيضطر هذا إلى أن يترك طعامه وأكله ويقوم لأجل أن يباشر على هذا الضيف، وإنما يتأخر ويتوانى حتى ينتهي صاحب المنزل ويغسل ثم يقوم هو ويغسل بعده. وهذا من الآداب الاجتماعية التي يوجهنا إليها ديننا الذي أدبنا الآداب الكاملة. وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، قال ويكره للإنسان أن يرد شيئا من فمه إلى الإناء. إذا وصل الشيء إلى فمك فلا ترده إلى الإناء لأنه صار مستقبحا ومستقدرا، وهذا يتسبب في ترك الحاضرين لطعامهم بسبب هذا العبث الذي عمله هذا الإنسان. وأكله حارا. قال: ويكره للإنسان أن يأكل طعاما حارا لأنه لا بركة فيه. ومدعاة إلى أن الإنسان يكثر من الأكل أو من وسط الصحفة أو أعلاها. قال: ويكره للإنسان أن يأكل من وسط الصحفة، يعني يأتي إلى وسطها دون أطرافها ويأكل من الوسط، فهذا فيه كبر وفيه أيضا أذية للناس وتقدير لفعله في هذا الطعام. أو أكله من أعلاها، لو كان مرتفعا الطعام يأتي إلى أعلاها ويأكله، فعله ما يستقدره من غيره. وكذلك يكره للإنسان أن يعمل أي